إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة الأصول الستة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حوت أصولا عظيمة من أصول أهل السنة في الاعتقاد وفي الاستدلال، وقد بدأها الشيخ رحمه الله تعالى بالتعجب وإثبات أن من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب أن هذه الأصول وضحها الله تبارك وتعالى للناس في بيان واضح تام فوق ما يظن الضالون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، فعد هذا التوضيح وهذه الغفلة عن تلك الأصول من آيات الله الدالة على قدرته تبارك وتعالى التي لا حد لها. الأصل الأول من الأصول الستة يتلخص في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله، لأن الإثبات وحده لا يكفي، فلا بد من النفي والإثبات. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل الكبير، وهو وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا يتم ذلك إلا بالكفر بمن سوى الله تبارك وتعالى من كل معبود يعبد. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل الكبير، هو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، ولكن لما صار على أكثر الأمة ما صار من فشو الجهل وارتفاع العلم إلا ما رحم ربك، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، والغلو في الصالحين دخل منه الشرك على بني آدم، ودخلت عبادة الأصنام من باب الغلو في الصالحين. والأصل الثاني الذي ذكره الإمام رحمه الله هو ذلك الأصل العظيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عن ضده، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. هذا الأصل الكبير بيانه الله تبارك وتعالى بيانا شافيا تفهمه العوام، فلا يلتبس، كما بيّن الله تبارك وتعالى الأصل الأول ببيان واضح يفهمه أبلد الخلق وتفهمه العوام ولا يلتبس على أحد. نهانا الله تبارك وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر تعالى أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ووضحت السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل توضيحا كاملا، وزادته وضوحا وبيانا، وردت بذلك الأصل السنة، وكذلك ما كان من أقوال السلف وأعمالهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فكلهم على هذا الأصل يسيرون وعنه لا يحيدون. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، فعكس الأمر وانتكس كثير من الخلق، وصار الاجتماع في الدين لا يقول به عند هؤلاء المنتكسين المرتكسين إلا زنديق أو مجنون، مع أنه هو الأصل الذي بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ونطق به الصحابة وعملوا به وساروا عليه، وكذلك من تبعهم بإحسان. ثم إن الأصل الثالث بعد في بيان ما هو من تمام الاجتماع الذي مر تأصيله في الأصل قبله، فإن الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن الأصل الثاني وهو في وجوب الاجتماع على الحق والنهي عن التفرق فيه، قال في الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ والغفلة عن هذا الأصل أو الكفر به والحيدة والحيود عنه أدى إلى كثير من الشرور، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى ما قال: إن من تأمل في أحوال الأمة وفي أطوار تقلبها وفيما مر من أعصارها لا يجد باب شر هو أكبر من هذا الباب قد فتح عليها، وهو منازعة أولي الأمر والخروج عليهم بالأسياف، قد أدى ذلك إلى كثير من الشرور والتفرق والمحن والإحن، وما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الخوارج أخبر أنهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، فلن ينقطع أبدا، لن ينقطع الخوارج من الأمة أبدا حتى يقاتل آخرهم مع الدجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما طلع منهم قرن قطع فيطلع غيره حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. فهذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة ومن أصول الديانة أجمع عليه أهل العلم: لا طاعة في معصية، لا يطيع العبد المسلم أحدا في معصية الله تبارك وتعالى، إنما الطاعة في المعروف، ولكن لا ينازع الأمر أهله، ولكن تسأل الله رب العالمين حقك الذي هو لك وتؤدي الذي عليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون عليهم ما حملوا وعليك ما احتملت. وهذا الحديث عند مسلم رحمه الله عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ من أمراء الجور والظلم والأثرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسار أثرة، ستكون بعدي أثرة، فيستأثرون بالأموال وغير ذلك. فسأل: ماذا نصنع إن سألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التزام هذا الأمر كما بين الله تبارك وتعالى، لأن التفرق هو قرة أعين الأعداء وهو قرة عين الشيطان. تفرق الأمة سبيل لغلبتها والانتصار عليها وذهاب ريحها، كما قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا على ألا تنازعوا، فأمر بالصبر بعد النهي عن التنازع والافتراق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الأصل أصله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابة نبينا رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. عند مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الهنات تطلق على كل شيء، المراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. وفي الحديث كما ترى أمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل ودمه هدر. وهذا إجماع من العلماء رحمة الله عليهم. النووي رحمه الله قال في معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا جهارا لا يختلف أهل العلم في أنه كفر مخرج من الملة، لا مما يكون إكفارا بالتأويل، وإنما يكون كفرا مجمعا على أنه كفر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. عندكم، والعندية ها هنا مهمة، عندكم لا يبنى الأمر على الظن ولا على النقل غير الموثق ولا على التهييج والإثارة، ولكن عندكم من الله. فلا بد أن تكون هذه العندية مبنية على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على التخبطات ولا على الاستنباطات الجائرة الخاطئة، وإنما من الله فيه برهان أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى. هذا اللفظ لمسلم. قال النووي رحمه الله معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فلا يقاتل ولا يخرج على الحاكم الظالم الجائر الفاسق بإجماع، هذا إجماع. وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على من كفر منهم إلا مع توفر العدة، لأن المنكر لا يغير بمنكر هو أكبر منه، وإلا وقعت الفتنة، الفتنة العامة ليس بالفتنة الخاصة التي تكون في مال الرجل أو في أهله، وإنما الفتنة العامة تقطع السبل، تستباح الأعراض، تنهب الأموال، تخرب الديار، يدخل أهل الكفر على أهل الإيمان يحتلون أرضهم يستبيحون أعراضهم. أن المسلمين لا يمكن منهم إلا عند اختلافهم، وأما عند اعتصامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فليس للكافرين على المؤمنين حينئذ من سبيل مهما كانت قوتهم ومهما كان بأسهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الأصل، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ثم تعجب من أنه لا يلتفت إليه بل لا يعرف. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الناس أعداء ما جهلوا، والمرء لا يمكن أن يتبع الوهم ولا أن يتبع المجهول، فإذا كان به جاهلا فكيف يعمل به؟ إذا كان غير عارف به فكيف يلتزمه وكيف يأتي به وكيف يطبقه؟ هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالف فيه كثير من الطوائف كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. خرج الخوارج على ولي الأمر المسلم بالسلاح بدعوى أنهم يريدون تحكيم الشريعة كاملة، وأن يكون ولاة الأمر أهل عصمة من كبائر الذنوب، لأن من وقع فيها عند الخوارج، يعني من وقع في الكبائر عند الخوارج فقد كفر، وإن مات من غير توبة فهو خالد مخلد في النار. هذا مذهبهم. المعتزلة يقولون إن الذي يأتي بذلك يكفر، ولكن إذا مات يكون في منزلة بين المنزلتين، فلا فرق في هذه المسألة بينهم وبين الخوارج. فإذا تريد من لا يرتكب كبيرة أبدا بحال، يعني تريد معصوما، هذا أمر غريب. وحينئذ خرجوا على ولاة الأمور بالسيف، شقوا عصا الطاعة، قتل الإمام علي رضي الله عنه بسبب هذا الخروج، وقتل كثير من المسلمين الصالحين. ومعلوم عند أهل العلم تلك القصة الحزينة لما أخذوا عالما من علماء المسلمين، أخذه الخوارج فقالوا له: من أنت؟ قال: كافر مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. قالوا: نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ولو قال مسلم موحد لقتلوه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بأسهم في رقاب المسلمين ليس في رقاب الكافرين المجرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا العالم رحمة الله عليه لما رأى ذلك كذلك وعلمه أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا كاملا، فقال لهم لما أمسكوه: من أنت؟ قال: كافر مشرك، ولو قال مسلم موحد لقتل، ولكن كافر مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. نعم، نسمعك كلام الله ثم نبلغك مأمنك. وأما أن يقول مسلم متبع للرسول سائر على نهج الصحابة الكرام، فهذا يؤدي إلى سفك دمه في الحال. من يقبل هذا في دين الله؟ وهل هذا من دين الله؟ فإذا هذا الأصل الكبير ينبغي أن يراعى. أهل السنة من علاماتهم التمسك بهذا الأصل، لا يفرطون، يكفرون من يستحق التكفير، ويرتبون الأحكام منزلين إياها على مستحقيها، وأما آثارها ونتائجها فيعلمون كيف تكون وأين تكون ومتى تكون. أهل السنة عند التعامل مع هذه المسائل الكبيرة يسيرون على قواعد الشريعة التي قعدها العلماء. باب التكفير من أخطر الأبواب، ولا تجرؤ عليه إلا من كان رقيق الدين متهدما، فإنه حينئذ لا يسلم. وأما أهل الحق فإنهم يقولون لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، ويعرفون ما هي الحجة وكيف تقام ومتى تقام وعلى من تقام وما هي الشروط وما هي الموانع، فأحكمون بقواعد الكتاب والسنة. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان هذا الأصل شرع في بيان الأصل الرابع، فقال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به، يعني عندهم، إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث عبد الله ابن مسعود وحديث أبي موسى رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فكما ترى تأتي أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الشر من القتل والزنا وشرب الخمر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند عبد الرزاق والحاكم والطبراني، ورواه هناد في الزهد وابن عبد البر في التمهيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنه، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. لقد مدح الله تبارك وتعالى العلم، والعلم هو العلم الشرعي. المراد بالعلم في هذا الأصل هو العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا تعريف موجز جامع مانع للعلم الشرعي. ما العلم الذي يمدح في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا؟ هو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك، والتقليد مستويان. فالعلم معرفة الهدى بدليله، العلم هو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى. العلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، من الكتاب والسنة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال الشيخ: ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال الشيخ محترزا: ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع، كما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وأقام الحجة والدليل على أن تعلم الصناعات ليس بفرض كفاية أصلا. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يكون مفروضا على عموم الناس، ثم إذا قام به بعضهم سقط فرض طلبه عن الآخرين. قال: ويلزم من هذا أن يكون الله قد كلف جميع الأمة، أن يكون كل منها حائكا، صانعا، طبيبا، مهندسا، إلى آخر ما قال. هذا مفروض على الجميع، فإذا قام به بعضهم سقط طلب فرضه عن الباقين. فهل كلف الله الأمة بذلك؟ الأصل أنها لا تكلف. فبهذا كما ترى نظر ونزاع ويطلب في مضانه. على كل حال، العلم الذي ورد الثناء عليه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغ، يعني لا يؤدي إلى خير ولا إلى شر. فهذا ماذا يكون؟ هذا تضيع وقت وهذا لغو. العلم أصل من الأصول الجليلة عند أهل السنة والجماعة، ولا تتأسس الملة إلا عليه، بل إنه أعلى نوعي الجهاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. جهاد باليد والسنان، وجهاد بالقلم والبنان واللسان أيضا، هذا أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، هو أكبر الجهادين، والآية مكية، ولم يكن مأذونا له ولا لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ببسط الأيدي إلى المشركين الكافرين. فالجهاد هاهنا هو جهاد القرآن، جهاد الحجة، وهو أكبر الجهادين. جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد المنافقين لا يكون بالسنان، لأن لهم ظاهر الإسلام، وكانوا يشاركون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتال أعدائهم. فلا توجه أن يقال إن الأمر بالجهاد لهم، إنما هو جهاد وأمر بالجهاد بالسنان، بل بالحجة واللسان والبنان والبرهان. فجهاد المنافقين كما هو معلوم في كلام الإمام رحمه الله جهاد بالحجة والقرآن، وهو أعلى نوعي الجهاد. جهاد الأئمة هو أفضل الجهاد لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكر، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، قوام دين الإسلام بهذين الأمرين كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. قوام دين الإسلام بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. بالكتاب الهادي والسيف الناصر، الكتاب هو الأصل. ولهذا فإن أول ما بعث الله تعالى رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة، لم يأمره بالسيف حتى هاجر، وصار له أعوان على الجهاد. هذا أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الأنبياء والمرسلين، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم من الأنبياء والمرسلين بالقتال في سبيل الله. تأمل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلم من أين الخلل ومن أين تؤتى الأمة في كل عصر وفي هذا العصر تحديدا. تأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ثم قال بعد أن ذكر فضل الفقه في الدين ودل على فضل العلم وشرف أهله، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. تأمل ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال في آخر الحديث: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فإذا أرادت الأمة الظهور والنصر فينبغي أن تؤسس ذلك على العلم الشرعي الصحيح، على الكتاب والسنة، على الكتاب والحكمة، ولا يصح ذلك ولا يكون إلا بفهم السلف الصالح. فإذا كان ذلك كذلك جاء النصر والظهور كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي العلم عز الأمة ونصرها، وفيه عصمتها من الضلال والإضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال عند غياب العلم وموت العلماء. والمفهوم أن الهداية والاهتداء وأن الهدى والرشاد يكون عند وجود العلماء وعند فشو العلم في الأم. العلم له فضائل كثيرة يرفع الله تبارك وتعالى به أقواما ويضع بالجهل آخرين. أخرج مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ من استخلفته مكانك على أهل الوادي وقد تركتهم؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ كان لا يعرفه. قال: مولا من موالينا. قال عمر متعجبا: فاستخلفت عليهم مولا؟ فقال له: إنه قارئ للقرآن، وإنه عالم بالفرائض أي بأحكام المواريث. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم يرفع والجهل يحط. قال: استعملت على أهل الوادي، على أهل مكة، وفيهم من فيهم من القرشيين من العرب الأقحاح ومن كانت لهم السابقة، استعملت عليهم مولى؟ فقال أمير المؤمنين: إنه وإن كان مولى فإنه قارئ للقرآن وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. معلوم أن الله تبارك وتعالى كرم العلم وأهله وكرم طلبته. ففي الصحيحين كما رأيت أن الله تبارك وتعالى جعله عصمة من الضلال والإضلال، فالذي يتوفر عليه يكون هاديا مهتديا، ومن تركه يصير ضالا مضلا. وأخرج الطبراني وابن ماجه والنسائي وعبد الرزاق وابن حبان، وهو حديث صحيح عن صفوان ابن عسال يرفعه: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب طالب العلم الذي هو جدير بهذا الوصف. يسخر الله تبارك وتعالى الملائكة تكون حوله حافة به على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. قال الشيخ رحمه الله: العلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جلت قدرته: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. رواه ابن أبي حاتم في التفسير وابن عبد البر في التمهيد وهو صحيح عن زيد بن أسلم في تأويل هذه الآية: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا، نرفع درجات من نشاء. وقال مالك وقد أخذها عن زيد بن أسلم، قال في الآية: بالعلم نرفع درجات من نشاء. قال مالك: بالعلم، كما ذكر ذلك البغوي في شرح السنة. فالعلم يرفع الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده. ومن فضائل العلم الكثيرة أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث، والميراث ينتقل من المورث إلى من يقوم مقامه من بعده، فلا بد أن تكون هنالك وصلة بين الوارث والمورث، لا يؤتى بأجنبي عنه ثم يورث فيه. فالذين يرثون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرر هو هم أهل العلم، العلماء ورثة الأنبياء. ومن فضائل العلم أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. العلم يورث الخشية، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا تسوية بين العلماء والجهال، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر الله بالرجوع إلى أهل العلم، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فضائله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين، هما طلب العلم والعمل به، والثانية الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصناف الناس مع ما جاء به من الهدى والخير. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم من الكتاب والسنة كمثل غيث، وهو المطر يأتي عند الحاجة إليه، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى، وهو نبات الأرض من رطب ويابس والعشب الكثير، ولا يكون العشب إلا رطبا، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من أفقها أي صار فقيها يفهم دين الله، مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل الناس ثلاثة أصناف، الرواة الوعاه والرواه ليسوا بوعاه، ثم همج رعاع لا في العير ولا في النفير، لا لهم في الرواية ولا لهم في الدراية. فذكر أهل الرواية والدراية معا، هذا هو أعلى الأقسام، ثم الذي يليه هم أهل الرواية من غير دراية. فالأرض التي تمسك الماء للناس لا تستفيد هي بالماء، وإنما تمسكه للناس فيشربون ويسقون ويزرعون، فكذلك ما ينقلون إلى الأمة من وجوه قراءات الكتاب العظيم يؤدون ذلك، ولا يفقهون في حقيقة الكتاب إلا القليل مثلا، وكذلك ينقلون الأحاديث للأمة برواية منضبطة ولا يستنبطون من تلك الأحاديث الأحكام. فهؤلاء رواة لا وعاه، رواة فقط. القسم الأول الرواة الوعاه من أهل الرواية والدراية مع، ثم قسم ثالث فالأرض التي هي قيعان مستوية جمع قاع، هذه لا تمسك ماء يشرب الناس ويسقون ويزرعون، ولا تنبت كلأ فلا تفيد ولا تستفيد. هؤلاء هم الجهال. العلم فضله الله تبارك وتعالى وفضل أهله، فقال جلت قدرته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فضم شهادتهم إلى شهادته تعالى وشهادة ملائكته على أجل مشهود به أنه سبحانه لا إله إلا هو. فقال ربنا تبارك وتعالى: قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفي هذا شرفا لأهل العلم. العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. من فضائل العلم أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل رجلا عابدا هل له من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال لا، فقتله السائل فأتم به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليهم فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. الحديث. فتأمل هذا الذي يعبد الله تبارك وتعالى على جهل، وتأمل الذي يعبد الله تبارك وتعالى على علم، وتأمل الفرق بينهما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة يرفعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منه. يتشبه بهم أي بالعلماء الربانيين في المنظر والمظهر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بل وجد البدع والضلالات. والذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه يجده حينئذ ولا يجد سواه، ويعتقد من يلبس على الناس دينهم ويتشبه بأهل العلم الربانيين وليس منهم، يعتقد أن من سواه لا يتفوه بالعلم الصحيح إلا وهو زنديق أو مجنون، كما بيّن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، كأنه يشير إلى أئمة الضلال وأهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلا بد من التمييز بين أهل العلم ومن ادعاه، وبين من فقه في دين الله تبارك وتعالى ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. علامة العلم الذي ينفع أنه ينفع صاحبه ويورثه الخشية والعمل الصالح والاستقامة، وعلامة العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. عند مسلم في مقدمة الصحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من التمييز بين العلماء ومن تشبه بهم، وبين أهل السنة وأهل البدع، فقد أمر الله تعالى بالرد إلى العلماء الربانيين عند وقوع النوازل فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أولو الأمر الذين يرد إليهم هم العلماء والأمراء، وأمر الله تعالى بطاعة أهل العلم، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء الربانيون هم العلماء بالشريعة الإسلامية المتبعون للسنة الذين يدينون الله تعالى بالدين الحق بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فلا بد من الحذر من أهل البدع وأصحاب الأهواء حتى يسلم للمرء دينه. والرجل لا يكون إماما في الدين حتى يكون جامعا لهذه الخصال: أن يكون حافظا للغات العرب واختلافها ومعاني أشعارها، حافظا لاختلاف الفقهاء والعلماء، ويكون عالما حافظا للإعراب والاختلاف فيه، عالما بكتاب الله وقراءاته واختلاف القراء فيها، عالما بتفسير القرآن ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وقصصه، عالما بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مميزا بين صحيحها وسقيمها ومتصلها ومنقطعها ومراسيلها ومسانيدها ومشاهيرها وغرائبها، عالما بأقوال الصحابة، ويكون مع ذلك ورعا صينا صدوقا يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.